أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف: رجل متردي معانق لهواه، ومتعلم مقرئ كلما ازداد علما ازداد كبرا يستعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه، وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته، يحب أن يعظم ويوقر. وذي بصيرة عالم عارف بطريق الحق، يحب القيام به بالحق، فهو عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرفه، فهو محزون مغموم بذلك، فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا. الإنسان يحتاج إلى حكيم يرشده، يحتاج إلى عالم رباني يغترف من علمه، يحتاج إلى ركن وثيق يعتمد عليه فيما لا يعرف. الإنسان يحتاج إلى من يتعلم منه. في تفسير الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. وكما قال الإمام الكاظم فيما مضى في هذه الوصايا: نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. إذن يحتاج الإنسان إلى عالم يغترف من العلم الذي به يطيع ربه. فإذا جهل التشخيص واتبع من ليس بأهل لأن يتبع، يكون مصيره إلى الضلال. ولذلك آيات كثيرة في القرآن، كثير آياتها في مواضع متفرقة يبين أن الإنسان يوم القيامة يتبرأ من سيده، ممن أخذ منه، ممن عبده، أي ممن طاعه، ويندم على الاتباع الأعمى الذي لم يكن فيه عقل حاضر، يندم. ليش؟ مصير الإنسان يرتبط بمن يأخذ منه. لذلك الله سبحانه وتعالى ما ترك العباد سدى ولا هملا، وإنما أنزل الكتب ولم يكتفي، أعطى العقل قبل ذلك وأنزل الكتب ولم يكتفي، وبعث الأنبياء ولم يكتفي، وجعل الأولياء حتى تكون هناك مرجعية يؤخذ منها. فإذن الإنسان لازم يكون حذر جدا من هذه الدنيا ومن أهل الدنيا، وأي واحد تعتمده، وأي واحد تثق فيه. والعقل هذا اللي عندك خله حاضر يفكر. في الرواية في هذا المقطع لاحظوا كلمات الإمام: احذر الدنيا واحذر أهلها. الإنسان إذا غفل عن الدنيا شو نسوي فيه؟ تستعبده، تغره الشهوات فيها، اللذات والمتع والأموال والجاه والشهرة والسمعة والجنس والبطن وما شابه، يغفل عن ما يراد به حينما يتشبث ويتعلق بالدنيا. أما الذي يحذر الدنيا لا، يكون يقظ واعي رشيد. كذلك لابد أن يحذر أهل الدنيا. ليس كل من في هذه الدنيا إنسان صالح، لذلك ما عندنا أحكام عامة. نعم الملائكة كلهم صالحون، بس الملائكة ما يعيشون ويانا ومصدر علمنا، لا، مصدر علمنا إنسان. أكو ناس يدعون النبوة، هذا الإنسان لما عنده عقل هذا يدعي النبوة يصدقه. وأكو ناس يكفرون بوحي السماء أجمع، هذا لما عنده عقل يصدق ذاك. لذلك أهل الدنيا لازم نكون منهم على حذر، عقلنا حاضر. الإمام يجي قسم لنا الناس، بيّن الأصناف هذول على أساس زعامات، يقول هاي الزعامات التفت. واحد يتبع هواه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللي اتبع هواه هذا مو قيادة. واحد يتظاهر بالعلم وصوت في قراءة أهل القرآن وإلى آخر علم، لكن كلما ازداد علما ازداد تكبرا استطالة، يزدري الناس، هذا أيضا مو قيادة، لأن القيادة تخدم الناس، سيد القوم خادمهم كما يقال. ولذلك عدنا المسيح ابن مريم شلون كان يخدم، والإمام زين العابدين، وهكذا الأنبياء والأئمة ما تكبروا. ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا وأحدثت لي في نفسي ذلة بقدرها. مثلها، ها، هذا العالم الحقيقي. أما العكس لا، هذا اللي يتكبر عليك يعني يتكبر على الحق، واللي يتكبر على الحق ما يؤمن، عابث. إنسان العالم هو الذي يتواضع للحق، كلما ازداد علما ازداد تواضعا للحق، وإلا لا خير في علمه. تواضع للحق تكون أعقل الناس. هذا تحذير للعلماء، تحذير إلنا، لأن هشام الآن صار عالم، فالإيمان يقول التفتها. قسم ثالث لا يتظاهر بالعبادة، بالك عنه، احنا اللي حملنا الراية وقفنا يا هذا العالم، هذول عباد. يقول لك احنا لازم احنا نوقر نعظم نحترم، ليش تجاوزنا الشيخ، ليش تجاوزنا السيد، ليش تجاوزنا العالم، احنا ما يصير، لازم تصير لنا مكانه. شنو تقاعد على اساس تشتغل لله تعبد لله؟ لو لازم توقر وتعظم تريد يعني. هذا شوفوا يتظاهر بالعبادة، يتظاهر بالتدين، يتظاهر بالرسالية، حتى تكون له مكانة رفعة على الناس، يعظم يقدس. بعد ما يجوز نستحفوه ويتباركوا في خياسة. قسم أخير هذا هو العالم، هذه هي القيادة التي يعتمد على صفات. ما في أشخاص يقول لي فلان علان، مواصفات. عالم عامل بالحق، قائم بالحق، لاحظوا التعبير، بالحق، به همه حق مو ذاته، مو رضا الناس، رضا الله، حق يعني رضا الله. إذن لازم نحذر. الجانب الآخر أنا وأنت، كل واحد منا من أي الأصناف يصير؟ من من يتبع هواه، أو يتعلم لكلمتين ويتكبر على الناس، أو يصلي ويصوم ويريد يقول الناس ينصحوا عليه ويصير خلاص، يطلب بعبادته الدنيا، أو نصير من الصنف الرابع نعمل بالحق. فنحن علماء بهالمقدار، إن فقر فقر الله. يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف. من أي صنف نصير وأي صنف نتبع؟ رجل متردي معانق لهواه، رد هالك إلى الأسفل. أكو إنسان يتألق إلى السماء، زين، يعرج إلى مدارج الرفعة، إلى السماء، إلى الله. وأكو واحد يهوي إلى الشياطين، إلى القاع، واد سحيق، هوى شهوات. الهوى يعني شنو؟ هوى يعني زعامة، هوى يعني رئاسة، سلطة. أنا ضمن أربعة أنفر، ملازم على أعمامة، لا أنا أريد السلطة على الجماعة اللي أنا وياهم، أنا أريد أصير الزعيم، أنا أريد أصير الزعيم، أنا أريد أتحكم في مصير من معي. هوى جزء من الهوى الشهوات. الخلاصة أن أفكاره نتاج هوى مو نتاج عقل، يعني عقل مغيب. فلا نصير من هؤلاء ولا اتبع واحد من هؤلاء، يعني إذا واحد يتبع هوى أفكار ضالة جاهلية، أفكار مردية بائرة. لذلك لا نكون من هذا الصنف، ولا نتبع منهما كان من هؤلاء الأصناف. اتباع الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا متقلب. هذا يتقلب مع هوى، مع مصالح. الهوى مو ثابت، العقل خط مستقيم ثابت، أفكار ثابتة، ما مضطرب، الأمور واضحة، الهوى لا، مصالح متناقضة. رجل متردي معانق لهواه، معانق تعبير عن الالتصاق، شنو واحد لما يجي سفر تتعانق وياه تلتصق وياه، يعني لو واحد من بعد يقول هذا شيء واحد جسم واحد، هذا صار الهوى لصيقه. فبالتالي هذا الإنسان، هذا الصنف نحذره ونحذر أن نكون من أمثال هؤلاء. ومتعلم مقري، متعلم الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، هذا مو متعلم على سبيل النجاة، هذا متعلم ويقرأ القرآن. من حارب الإمام علي من الخوارج؟ قراء القرآن، الضاد، صوام، قوام الليل، جباههم يعني علامة السجود والعبادة، حاربوا الإمام علي. نفعهم؟ لأن هؤلاء ما قرأوا ولم يتعلموا للعلم اتباع الحق. ومتعلم مقري كلما ازداد علما ازداد كبرا، موجود هاي الأصناف، كل ما ازداد علم ازداد تكبر على الناس وازدرى الناس وتعامل بأنفة، انت تسأله بالكاد هذا اذا جاوبك، اذا ما طالعك بوجه شاحب زين وازدراء، من هو انت؟ مسكين ابن ادم، من ماء مهين اصلا، انت نطفة قذرة، تكبر على ويش؟ مفترض لو كان العلم علم حقيقي لعرف قيمة نفسه، حمى الله امرئ عرف نفسه فوقف حده، لكن هذا العلم معلومات، تعلم العلم فازداد جهلا بنفسه، فازداد بعدا عن ربه. اللهم من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا جهل بنفسه. شو الفائدة من العلم؟ الآيات الله سبحانه وتعالى يرينا إياها في أنفسنا، يعرفنا بأنفسنا. لذلك هذا الإنسان جاهل بنفسه، لهذا يزداد تكبرا. ومتعلم مقري، فالآن تتعلم، تسمع شريط تتعلم، تسمع خطيب تتعلم، لكن هل ما تتعلم على أساس معلومات وتروح تجادل وتغلب ذاك؟ هذا هو يسأل زين، يسأل، يجلسوا في ديوانية يتجادلوا ويتناقشوا، يروح يسأل مو حتى يتعلم، يسأل إذا الجواب صار له قال شوف، إذا مو الجواب مو له ما يجاوب، ما يقول تعلم لا وإيش، حط يقول غلبتك، يعني أنا الأعلم منك، أنا أعرف منك، صار تكبر له لا، هذا لا نصير من هؤلاء ولا نتبع هؤلاء، سواء عند علم واسع لكنه يزداد تكبر عليه عمامة أكبر من جسمه أو لا، تعلم سمع على شريط شريطين وما شاء ما يفرق، أنا أكون المتعلم وأتناقش يا هذا زميلي وأتكبر عليه، تكبر عليه معناته هذا أنا أعلم منك، أنا أفهم منك، أنا غلبتك، أنا ما أدري شنو. هو متعلم مقري كلما ازداد علما ازداد كبرا، ازداد كبرا يستعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه. شوف يتصدر المجلس اللي هو في الديوانية، ديوانية أصلا ملازم على أعمامه، لا لا هذه ديوانية، أنا أتصدر المجلس، أنا العالم، أنا كلمتي كلمة الفصل، أنا هذا أو عليه أعمامه أو ما عليه أمامه، دارس علم واسع، تكبر على الناس. الله أعطاك مجموعة من المعلومات حتى تزداد تواضعا. شنو التكبر؟ دخان. تكبر دخان يخنق ويلوث الجو. تواضع تكون كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. دخان علم دخاخين في فائدة. لذلك العلم اللي يدي لتكبر لا قيمة له. لا نتكبر على حد، مو بس العلماء ها ويصعدون منابر، اتكلم لنا كلنا ده، ولا نجيب في قسمين، قسم كواحد مصدر قيادة يتعلم ويتكبر علينا، هذا في امان الله ما نتبعه، وقسم انا وانت وما شابه، لما نتعلم مو لما نحضر مجلس حتى انا اغلب وما شابه، لا الامور طبقها من الجهتين. وعابد جاهل يستصغر من هو دون في عبادته. لو بعدنا صايم بيقول ايش اسمه عابد قدق ركعات ما شاء الله عليك، لا يقول له وزيرك بعدنا صايم، لا ما باقي اللي يقول له بعد شنو صلى صلاة الليل البارحة وما ادري قرأ دعاء الكذا وما ادري شنو وما ادري كم جزء ختم، لازم يقول له بعد يعني حتى شنو حتى يعظموه. انت تعبد الله حتى تكون عبدا لله ذليل، فانت تعرف قيمتك. صفة العبودية تجعل قلب الانسان منكسر لا يطلب شيء الا الله. شوفوا لاحظوا النبوة مع العبودية، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قبل عبودية، قبل العبودية هي التي تؤهله للرسالة. نبي الله إبراهيم كان عبدا قبل أن يكون نبيا، وكان نبيا قبل أن يكون رسولا، وكان رسولا قبل أن يكون خليلا. العبودية الحقيقية ارتقت به إلى الخلة مع الله. لكن عبوديتنا إحنا ليش ما ترتقي بنا؟ لأنه مو عبودية حقيقية. لذلك خوارج عباد قوام الليل لكن يحاربون الإمام علي. لهذا الإمام علي يقول لابن عباس لا تجادلهم بالقرآن، هذول تعبيري أنا طبعا، قلوبهم زائغة. الإمام علي يقول القرآن ذو وجوه، حمال ذو وجوه، جادلهم بالقرآن يجيب لك آية أخرى، لأن هؤلاء بزيغ القلب. وش هالعبودية هذه؟ لذلك فرضوا على الإمام علي فرض اللي صالح، لازم يوقر ولازم رأيهم يقبل. هذه عبودية يتسربل بالخشوع حتى مساكين عموم الناس يحترموه، لكن شوفه أمام التاجر، أمام الوجيه، أمام السلطان ذليل فاخر صاغر. نعم امام الله فلنكن ذاخرون صغار امام الله، لكن امام العباد انا نحن عباد الله. تكبر على ويش؟ وكل واحد انا لازم اصدر المجلس، لازم من ادخل يقوموا الي، استنكف اذا ما يقوموا الي، لازم يسوي لي ألقاب متعددة إذا ما يلقبوني بها استنكف. زين. وعابد جاهل، لهذا هو يعتبر الآخرين دولة ما أدري فسق فجر، يعتبر صلى لنا ركعتين زيادة، يعتبر الآخرين فسق فجر. لذلك أكو هالنماذج، فإحنا لا نكون منهم ولا نتبعهم، ويمشي وقاعد وما ادري شنو كله كذب في كذب. يسبح حتى تعظم ما يسبح لله، يصلي حتى توقر لا يصلي لله. فلا نكون من هؤلاء. هذه النماذج موجودة في الأوساط المتدينة، كل النماذج هذه الثلاثة موجودة. لذلك لا نكون من هذه النماذج، نحذر لا يخدعنا الشيطان باسم الدين ولا نتبع أمثال هؤلاء. وعابد جاهل يستصغر من هو دون في عبادته. خير انت صليت الفريضة والنافلة، انا ما صليت نافلة، تصغرني لا وش، انت تدري عني ممكن انا عندي صلة رحم احسن منك، انا اخاف من الله احسن منك، انا صليت الفريضة لله زين خالصة، وانت صليت فريضتك ونافلتك للناس، ليش ليش ايش اسمه تزدري من هو دونك؟ دراك ما في قلبه. وعابد جاهل يستصغر من هو دون في عبادته، من هو دون الظاهر طبعا، فهو يحب ان يعظم ويوقر. المزاج جا العابد جا الزاهد جا ما ادري كذا، ما فرصتنا يا شويه بس. وذي بصيرة، يمكن قد يكون خطأ مطبعي لأن الأصح وذو بصيرة، وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحق. ما يريد يتعلم حتى يجادل، لا يبحث عن الحق، عنده بصيرة وقلبه يرى الحقائق، مو يبصر الأشياء ويعمى عن الحقائق. بصيرة رشد وعي، وهذا المطلوب منه. القرآن حكم، روايات أهل البيت حكم، خلونا نتأملها نفتهم الحياة. لذلك شوف القرآن يعبر عن نفسه بصائر وهدى ورحمة. من دون بصيرة ما تجي الهدى، من دون البصيرة ما تجي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، رحمة العامة لكل العالم، أما الرحمة الخاصة أولها البصيرة. البصيرة تأتي من خلال العقل مو من خلال الهوى. ولذلك والعلم بالعقل يعتقد بالعقل. لذلك احنا خلينا نتعلم ببصيرتنا، عقول مفتحة. وذو بصيرة عالم، عند علم بس مثل ذاك سائل من سبق، عارف يعني معرفة بالله. أكو كثير علماء لكنهم يجهلون الله، لأن من يعرف الله يزداد خشية، وهذا هو العلم الحقيقي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العرفاء العارفين به، أما العالم معلومات لا، كفى بالعلم خشية. خشية هي العلم الحقيقي، ما عنده تكديس معلومات توه يتعلم، لكن بمجرد أن تعلم ازداد خشية، هذا عارف. جاء رجل سأل الرسول، طلب من الرسول شيء، الرسول قرأ علم، قال له علمني مما أعرف. قرأ لسورة إذا زلزلت، وصل إلى آية من ختام السورة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كافي وذهب. الرسول قال ذهب الرجل فقيها، لأن هذا عرف أي عمل صغير أو كبير يثاب عليه إذا كان حسن، وأي عمل صغير أو كبير يعاقب عليه. لذلك غرس في قلبه الخوف من عمل السيئات ولو صغيرة، وحب الأعمال الحسنة ولو صغيرة. هذا عارف، هذا فقيه، هذا عارف. رأس الحكمة مخافة الله، هذه رأس الحكمة. انت بالعلم صير حكيم. هذا لذلك عالم عارف ذو بصيرة، بالبصيرة رأى الأشياء فصار عالم، ثم بعلمه عرف ربه. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة مو علم. ما كانوا يعرفون النبي نبي، يعلمون به يعلمون، بس ما كانوا يعرفون معرفة. لذلك يا عيلة يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. معرفة درجة أعلى. وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحق، طريق اللي يؤدي إلى رضا الله، الذي يؤدي إلى حكم الله، الذي يؤدي إلى الجنة، الذي يؤدي إلى رضوان الله. عارف يعرف. أكو واحد يعرف لرب الناس طرق، يعني عندي طريق اللي أقدر أخدع الناس أسيطر على الناس. أنا عالم علي عمامة وأعرف الطريق الذي خليني أهيمن على هؤلاء الناس، على الشباب على الكبار على الأغنياء على بالتالي. هذا كله مو مهم، نعم له من أهمية، لكن مو مهم. الأهم طريق الإلهي. عارف بطريق الحق يحب القيام به، قيام بالحق مو يكره. سورة الحجرات نقرأ الآية اللطيفة: حبذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. هذا الرشد، هذا علم البصيرة. يحب الإيمان، يحب العمل الصالح، لأنه ما يهمه الناس ايش يقولوا ايش ما يقولوا، عند حب للقيم لذاتها للحق، لهذا يحب يقوم فيه حتى لو الناس يعترضوه يعنس. لكن هذا الناس يخلوه ما ترك لي الحق من صديق. يقول الإمام علي، يقول أبو ذر، الإمام علي يقول أفسدتم علي أمري بالعصيان، وهو أمير المؤمنين، ها لا رأي لمن لا يطاع، أفسدتم علي أمري بالعصيان. فهو عاجز، القوة السياسية ما ترتضيه، القوة الاجتماعية، القوة الدينية، القوة العشائرية، القوة الاجتماعية، القوة كلها ما ترتضيه، لأن خلاف مصالحه لأن هذول مو حق. حتى القوى الدينية هذه شكلية، أولادهم اللي يحاربوا الإمام الحجة أكثر من غيرهم. عد فلا طاقة لنا بك، أولادهم ودين جدك. فالعالم الحقيقي أياديه مكبلة، مجتمع ما يسمح له، وإن كان هو ما يقبل التكبل، بس أقول هذا عاجز. قل هذا الأئمة شنو؟ لذلك في القرآن يا نبي الله لوط شنو كان يقول؟ يقول يا ريت عندي قوة، هالمجتمع هذا يريد يعتدي. مؤمن آل فرعون وهكذا ما يقدر بعد، طغيان فساد. فهو عاجز أو مغلوب. الإمام الحسين قتل، الإمام علي غلب، غلب الإمام علي، الرسول في معركة أحد في البداية غلب، غلبوه. فهو عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرفه فهو محزون. ما يقدر، عند علم. آه إنها هنا لعلما جما لوجدت له حملة. آه حزن، ما في أحد إلا تنصرونا. الإمام الحسين حصل، ما حصل، ما في خذلان بل محاربة. قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هذا واقع. فهذا اللي يلتزم بالحق لازم يعرف هذا الطريق، وإلا لا يفكر لا يتوهم. هذا هو الطريق، تريد حق لا أحد يرضى عنك إلا الله، ومن سار على نهج الله وهم قلة وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، بل لو اتبعت أكثر من في الأرض لا ضلوك عن سبيل الله. ولا يقدر على القيام بما يعرفه فهو محزون. لذلك الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمام الحسن غلب حصل ما قدر ما استطاع، هو أراد يغتالوا، يصلي بصلاته، يلبس قميص زرع وضربوه بالصلاة وضربوه بخنجر، جرحوا جماعتها جماعته شكلا، نهبوه دار الدار، نهبوه اغرابه الخيمة اللي هو بياخدوها وخذوا ما فيها، هذا اللي عسى الجيش قاتل بهم. وهكذا علماء جماعة اللي هو يشوي ينقلبوا عليه، ما عنده أحد. ولا يقدر على القيام بما يعرفه فهو محزون. قلوبهم محزونة يعني حزن على هذه الأمة، حزن على هذا الواقع البشري، مغموم بذلك. غم وحزن مو للدنيا، قيم. فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا، هذا العاقل. والناس يتهمون مجنون، الأنبياء يتهمون بالمجانين، ما أدري إذا فيه عاقل أكبر من عقل النبي. الله سبحانه وتعالى ما يرسل رسول ليجعل عقل أكبر من عقول كل قوم، لكن مع ذلك يتهم بأنه مجنون. إحنا في زمننا خاب ممكن يقولوا مجنون، بس من تحت لا تحت، بس لما يجلسوا في مجالس يعوين يقولوا شنو هذا، متهور فوضوي، يعيش بعد يعيش على افكار الماضي. زين والحشايات لازم يتضعضع للطاغي حتى يصير عاقل. سبحان الله، العبودية للطاغي هي العقل، ومقارعة الطاغي هي الجهل والحماقة. هذا المعروف منكر والمنكر معروف، هذا هو. هؤلاء هم أوجه زمانهم عقلا، فلنكن من هؤلاء، نتعلم للحق ونقوم بالحق، نحب الحق، وحزننا وغمنا في عدم تطبيق الحق، حتى نكون الأمثل الأفضل الأوجه الأعلى. سأل الله أن يجعلنا من أصحاب البصيرة العلماء العارفين بطريق الحق، المحبين القيام به، المحزونين المغمومين لعدم القدرة على القيام بما نعرف، حتى نكون أمثل أهل زماننا وأوجههم عقلا. إنه سميع الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.